ما زلت أزهد في مودة راغب حتى ابتليت برغبة في زاهدي. هذا هو الداء الذي ضاقت به حيل الطبيب وطال يأس العائد.